بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 70D/429,000، وهو الشريط 53 من هذا الشرح. أو بعض الجهال المتسرعين يخفض بعض الحديث يترك بقية الحديث، ولو رد الحديث بعضه إلى بعض، أو الآية بعضها إلى بعض، أو القرآن بعضه إلى بعض والسنة بعضها إلى بعض، ظهر مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. مو تحتاج إلى علم، الاستدلال له قواعد، الاستدلال بالقرآن والسنة له قواعد، له نظام، لا بد من معرفة ذلك وإتقانه قبل أن يتكلم الإنسان. أما واحد والله يجي يقرأ الكتاب وكل ما وجد قال هذا فيه دليل على كذا على طول، شديك يا مسكين، أنت عارف قواعد الاستدلال، عرفت المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمع، تعلم أولا قواعد الاستدلال ومناهج الاستدلال التي ذكرها العلماء، وهو ما يسمى بأصول الحديث وأصول الفقه وأصول التفسير، قواعد ذكروها بينوها، تحتاج إلى دراسة وإلى معرفة. فالإنسان يتهجأ ويطلع على الناس ويقول أنا عالم، يبدأ يفتي وينسب إلى الله ما لم يقله، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، على خطر شديد، هذا لا يجوز. العلم هو سهل على طول، لو ان العلم سهل فقط انك تطالع وتتعلم صاروا كل الناس علماء، احتاجنا صاروا نغلق الجامعات والكليات والمدارس، نغلقها وكل الناس يشروا كتب وخلاص، اقراوا وانتم تلحقون اقراوا، ما حاجه ننفق اموال وملايين على هالجامعات وعلى هالمدارس، على ابدا نشتري لكم كتب ما يمكن مليون ريال تكفي على المملكه كلها، ونعلق هالمدارس وهالمدرسين وهالتعب وهالملايين، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح ابدا. تقول واتوا البيوت من ابوابها، الامور توتى من ابوابها، وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها. ابواب العلم اوفى، هذا معنى قوله وانا السحر، فسره بقوله بيدي الامر اقلب الليل والنهار. لا تحط السلمة على الدهر وتقول الله من اسمائه الدهر وتترك بقية الحديث، هذه تعتبر خيانة، تعتبر هذه خيانة علمية، وان تكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما اقتصر على هذا، جيب الحديث كله وبعدين يتبع، هذا المطلوب. وفي رواية، هذه الرواية لمسلم، حديث أصله للبخاري، أصله للبخاري، ولهذا قال المصنف في الصحيح يعني صحيح البخاري، قال وفي رواية يعني لمسلم رحمه الله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. هل هذه الرواية اختلفت عن الرواية الأولى ولا لماذا جاء بها المصنف؟ يعني يريد يكلفنا تسر علينا؟ لا، اختلها عن الاولى. كيف؟ اولا هذه فيها النهي، لا تسبوا الدهر، الاولى فيها نهي ولا لا؟ ما فيها نهي، قال يؤذيني ابن ادم، ليس فيها نهي، هذه فيها التصريح بالنهي لا تسبوا الدهر. ثانيا هذه الروايه فيها التعليل، تعليل النهي عن سب الدهر، وهو قوله فإن الله هو الدهر، يعني لماذا نهى وقال لا تسب الدهر؟ العلة لأن الله هو الدهر. ما معنى هو الدهر؟ سبقت في الحديث السابق: بيد الأمر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار بيد الله سبحانه وتعالى مسخرة، سخر لكم الليل والنهار مسخرات ليس لها من الامر شيء مخلوقة. الذي يدبر فيها ويحدث فيها الحوادث من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكيف تنسبون الى الدرب وتنسون الله جل وعلا؟ هذا وهنا فائدة عظيمة ذكرها الشارح رحمه الله، وهي ان وصف الدهر بالشدة او العصابة او الحسوب او النحوث هذا ليس مما نهي عنه. قال الله تعالى في سورة يوسف: ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد، سبع سبع سبع سنين، شداد يعني جمع شديدة على الناس بما فيها من القحط والجد، وصفها الله بالشدة. هذا ما فيه دم للسنين، لكن هذا وصف لها فقط، ليست هي التي أحدثت الجد والقحط، لكنها بسبب ما حصل فيها من الجد والقحط صارت شديدة على الناس. سبع شداد ليس من المذموم، كما قال الله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام وقال: هذا يوم عصيب، يعني اشتد به الحرب، حاصره المجرمون يريدون فعل الفاحشة بظلومهم، وطلب منهم وأراد منهم أنهم يعدلون عن رأيهم ولا يخزوه في ضيفه، وقال لكم في الإناء غنى عن الذكور، هؤلاء بناتي هن أظهر لكم، يعني لبنات النساء، لأن المؤمنات بنات للأنبياء، كما قال تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة: وهو أبوهم. النبي أب للمؤمنين، لا أبوة نسب، وإنما أبوة شرف وعلم وقدوة. فقوله هؤلاء بنات، يعني النساء المسلمات بنات للوط عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أب لأمته من باب القدر والإجلال، أليس كذلك؟ يقول لكم في العناد غنية عن الذكور، لكنهم والعياذ بالله أصروا. فلما أصروا عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام: وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، إلى آخر الآية، إلى أن قال: لو أن لي بكم قوة أو أعوي إلى ركني شديد لأن بلغ الأمر النهاية. عند ذلك جاء الفرج، قالوا: يا لوط، الملائكة تكلموا، قالوا: لا يا لوط، لن يصلوا إليك، إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأخذ بيانك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، إلى آخر القصة. لما جاء اشتد الأمر جاء الفرج، تكلمت الملائكة وقالوا: لن يصلوا إليك، خلاص أنت تأوي إلى ركن شديد، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. حاضر، جبريل حاضر، ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو أأوي إلى ركن شديد، الركن الشديد حاضر وهو جبريل، لكنه ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى. فلما أمره الله ما طلع، حملهم على طرف جناحه، سبع مدن على طرف جناحه، إلى أن بلغ بهم علام السماء، ثم نكسها عليه بأمر الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن وصف اليوم أو الدهر أو السنة بالشدة أو التعب أو ما أشبه ذلك لا يدخل في الذنب، إنما نسبة الحوادث إليها هذا هو الذي، نسبة الأفعال إليها هذا هو الممنوع. فإذا قال هذا يوم شديد، هذا يوم عصيب، هذا يوم النحر، بمعنى أن صعب أيام النحسات، يعني صعبة شديدة، فأنت لا تدوم الأيام بهذا، وإنما تخبر عن شدتها عليك وما تلاقيه منها فقط، ولست تسبها أو تدمها أبدا، هذا وصفها، هذا وصفها، فهذه فائدة عظيمة تنبه لها. فرق بين وصف الأيام بالشدة والصعوبة والتعب، وبين ذمها وسبها. الأول جائز وهذا ممنوع. إذا يستفاد من هذه النصوص فوائد عظيمة. الفائدة الأولى إثبات البعث والنشور ردا على المشركين. ثانيا أن النافي مطالب بالدليل كالمثبت، الله تعالى وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. أما قالوا ما هي إلا حياة الدنيا، ما الدليل على نفي الآخرة؟ ما دليلكم المعنى الآخرة؟ هاتوا، مجرد الدعوة ما يكفي. المسألة الثالثة النهي عن سب الدهر، لأنه سب لله سبحانه وتعالى وأذية لله سبحانه وتعالى. النهي عن سب الدهر وأنه سب لله وأذية لله سبحانه وتعالى، وهو شرك إذا اعتقد أن الدهر هو الذي يحدث هذه الأعمال. المسألة الرابعة فيه تفسير الحديث، تفسير الدهر، تفسير الله هو الدهر أو أنا الدهر، وأنه ليس المقصود منه أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى كما فهم ذلك بعض العلماء، أنا غلط. والسبب في هذا أنه يأخذ بالظاهر رحمه الله، يأخذ بالظاهر، وهذا من مضرة الأخذ بالظواهر دون الرجوع إلى علل الأشياء والحكم والأمور الملابسة أو السياق الذي تجري فيه النصوص، فهذا من مضرة المذهب الظاهري أنه يقع في مثل هذه الأمور، أخذ الظواهر على طول على هو الذي يوقع في هذه الأشياء. ولذلك مذهب الظاهري عليه مآخذ كثيرة، بسبب أنه أحمل كثيرا من العلم، أحمل كثيرا من العلم وأخذ الظواهر. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ولحن. في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي روايه: اغير رجل على الله، اغير رجل على الله يوم القيامه واخبث. وفي رواية: أغيظ رجل عند الله ويوم القيامة وأقبله. قوله أقنع يعني أوضع. وقال رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل من الفريقين. قال ما أحسن هذا فما لك من الولد. قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال من أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاء. قوله وفي رواية إن أغيض اسم على الله وأخبثه، ومعنى أقنع أي أوضع. هذا الباب والذي بعده باب احترام أسماء الله تغيير الاسم من أجل ذلك موضوعهما واحد، وهو وجوب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى وعدم التسمي بها. أسماء الله الخاصة به، أسماء الله الخاصة به التي لا تليق إلا به سبحانه وتعالى، عدم التسمي بها، وأن من تسمى بها فإنه متوعد بالوعيد الذي ورد في الحديث. فقوله عن ابي هريره صحيح البخاري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقنع كما فسرها المصنف في اخر الباب اي اذل واقضع. اقنع اسم هكذا إن أقنع إن أقنع أقنع أمزة قطع، أقنع اسم أمزة وصف، الاسم دائم والابن اسم وزن يعني دائما وصف، ما يقال ابن بالقطع أو يقال اسم، وإنما دائما بالوصف إن أقنع اسم محمد ابن محمد ابن ما يقول محمد ابن الوصل دائما محمد ابن لا محمد ابن محمد ابن الوصل عبد الله ابن ما تقول عبد الله ابن لا هذا غلط في اللغة الهمزة هنا للوصل دائما ولا تكتب الهمزة همزة القطع فإن كتبت أو غلط من ناحية اللغة. إن أقنع اسم أي أدله وأخضعه عند الله سبحانه وتعالى، أي في حكمه، حكم الله سبحانه وتعالى. إن أقنعتني عند الله، عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك، هذه اللفظة كونه يسمى ملك لا بأس، أما كونه يسمى ملك الأملاك الباري ملك جاء في القرآن، وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى إلى آخره، لا بأس. العزيز أيضا قالت امرأة العزيز، لأن هذه أسماء ليست مختصة بالله، يوجد يسمى بها المخلوق أن غير مختصة، لكن ملك الملوك أو ملك الأملاك أو مالك الملك أو ما أشبه ذلك، مثل سيد الناس، مثل سيد الجميع أو سيد الكل، هذه أسماء ضخمة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. سلطان السلاطين، قاضي القضاة، كل هذه لا تليق بالمخلوق، لأن قاضي القضاة في الحقيقة هو الله، هو الذي يقضي على القضاة وعلى غيرهم، والذي يقضي على القضاة وعلى غيره، كونه يسمى قاضي لا بأس، قاضي وحاكم لا بأس، أما كونه يسمى حاكم الحكام أو قاضي القضاة أو سلطان السلاطين أو ملك الملوك، كل هذا لا يجوز، حتى ولو كان بلغة أخرى. ولهذا قال سفيان بن عيينة، المراد بسفيان هنا سفيان بن عيينة لا سفيان الثوري، قال سفيان بن عيينة رحمه الله مثل شاعان شاع، يعني أن الحديث يشمل كل من تسمى بهذا الاسم ولو في المعنى ولو بغير العربية، شاعان شاع هذه من لغة الفرس، شاعان شاع، شاعاني بالكسر، شاعي بالكسر أيضا، ويجوز شاعاني شاعر، ومعناه عندهم ملك الملوك، معناه عند الفرس ملك الملوك. فهذه الألفاظ لا تليق إلا بالله، لأنه هو ملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة وسلطان السلاطين، بمعنى أن كل الأمور تؤول إليه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. المخلوق يسمى ملك لكن ملكه يليق به، الله يسمى ملك أيضا وملكه يليق به، لأن ملك الله لا يزول أبدا، أما ملك المخلوق فيزول. ولهذا قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فكم من ملك، كم من ملك أزيل عن ملكه وسلب ملكه، إما بالموت وإما بتغلب أعدائه عليه. ولهذا يقول الشاعر تصف الدنيا ومن تكت تاج الملك تنزعه غدا، إما بأيدي المنايا وإما بأيدي عدائه. فملك المخلوق يجول إما بالموت وإما بتغلب خصومه عليه، فبينما هو ملك أو رئيس إذا هو يتحول عن الملك ويؤول الملك الى غيره، فملكه وقت لا يدور الملك الا لله سبحانه وتعالى، هو الذي لا ينقطع ملكه سبحانه وتعالى. وفي الاخره الملك له وحده، الدنيا فيها ملوك فيها سلاطين، وهذا من مصلحه البشر من اجل رعايه مصالحهم وكف الظالم عن المظلوم. فلو لم يكن هناك ملوك ولو لم يكن هناك سلاطين وولاه امور لتسلط القوي على الضعيف ووضيعت الحقوق. فمن مصلحتهم ان الله جل وعلا يجعل من عباده من يقوم بالخلافة في هذه الأرض من أجل إقامة العدل بين الناس. ولكن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. في الآخرة ليس هناك ملوك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا ملك في الآخرة إلا لله. الآخرة ليس فيها ملوك وليس فيها دول ورعايا، وإنما الملك هو الله جل وعلا، وكل العباد عباده، وهم إما في النار وإما في الجنة. ولا مغالبات ولا قتال ولا خوف ولا الآخرة ما فيها، الأمر مستقل. ولذلك سميت دار القرار، الامر مستقر اما في الجنه واما في النار. هذا معنى سياق المصنف لكلام سفيان، انه في اي لغه حتى ولو باللغه الاعجميه، وكذلك يشمل قاضي القضاء، لأن القاضي معناه حاكم، ومعنى قاضي القضاة معناه حاكم الحكام، لأن القضاة حكام معناه يكون عليهم واحد يحكم عليهم، حاكم الحكام هذا لا يجوز، لكن يقال رئيس القضاة لا بأس، رئيس القضاة لا بأس بذلك، بمعنى أنه مدير، أنه مرجع في هذا الأمر. أما أنه هو قاضي القضاة فهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك تعتبر هذه اللفظة غلط، وإن قال فيها بعض العلماء بعض المصنفات حينما يترجمون لبعض الأشخاص يقولون قاضي القضاة، فهي غلطة. الواجب أن يقولوا رئيس القضاة أو مرجع القضاة أو أشبه ذلك، ليبتعدوا عن هذا المعنى المكروه. وفي رواية أغير، والغير على شدة الغضب، أي أن هذا يغضب الله سبحانه وتعالى، أن تسمى بملك الأملاك فإن الله يغضب عليه، لأنه تعدى على حق من حقوقه سبحانه وتعالى. غضب الله لا تقوم له قائمة، ليس كغضب المخلوق. غضب الله والعياذ بالله لا احد يستطيع مقاومه غضب الله جل وعلا. فالغير معناه شده الغضب، او هو نوع من الغضب. والله جل وعلا يوصف بالغضب، غضب الله عليهم، أن غضب الله عليها، الله جل وعلا يوصف بالغضب، والمخلوق يوصف أيضا بالغضب، ولكن غضب المخلوق يختص به ويليق به، وغضب الخالق يختص به ويليق به، ليس الغضب كالغضب، كسائر صفات الله سبحانه وتعالى. إن أغيظ اسم على الله وأخنعه. وأقبته، إن أغيظ اسم على الله وأقبته، وصفه بالخبث، والخبث الخبيث ضد الطيب. اذا ملك الملوك هل يخبث الاسماء؟ ملك الملوك في حق المخلوق هذه اخبث الاسماء، لان فيها تعاظما وتكبرا وادعاء لحق ليس له، فلا يجوز مثل هذا. ووجه إرادة المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد ان هذا فيه ان هذا ان تسمى ملك الملوك او قاضي القضاة او شاهان شاه او سلطان السلاطين او ما ذلك، ان هذا فيه نوع إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ينقص التوحيد، هذا محرم وهو ينقص التوحيد، بمعنى أنه شرك أصغر. لا يقال أنه ينافي التوحيد، لا، بل يقال أنه ينقص التوحيد، فهو من الشرك من باب الشرك الأصغر. قال وجه إرادة المصنف في هذا الباب في كتاب التوحيد أن التسمية بقاضي القضاة أو حاكم الحكام أو أشبه ذلك كله مما ينقص التوحيد، لأن فيه إساءة أدب مع الله وادعاء بحق لا يليق بالمخلوق. الواجب ترك هذا الشيء، التعدل في الألفاظ والألقاب مع الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه مسائل. المسألة الأولى فيه تحريم التسمي بقاضي القضاة أو ملك الأملاك أو ما أشبه ذلك، تحريم التسمي بذلك لأن فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى وهو ينقص التوحيد. المسألة الثانية فيه الوعيد على من تسمى بهذا الاسم وقوله أقنعت من أنا وعيد، وقوله إن أغيظ اسم على الله أو أغيظ رجل على الله أنا وعيد، يدل على تحريم هذا الشيء، يدل على تحريم التسمي بهذه الأسماء. ثالثا فيه معاقبة المتكبر بنقيض قصده، معاقبة المتكبر بنقيض قصده، لأنه لما سمى نفسه بهذا الاسم يريد الرفعة ويريد العلو أخضعه الله وأذله، فصار أهل عثم وأقبل اسم وأغيظ اسم عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يعامل عمل بنقيض قصده. رابعا ان الاسماء التي ليست خاصه بالله لا باس بالتسمي بها، يقال الحاكم القاضي العزيز وما اشبه ذلك، هذه لا باس، إذا سمي بها المخلوق فإنها تختص به. الملك يقال المخلوق ملك، مش يختص به، العزيز عزة تختص به، وهكذا، هذه ليست مشتركة. هناك أسماء لله خاصة لا يجوز أن يتسمى بها غيره، مثل ملك الملوك الوارد في هذا الحديث، مثل الله لا أحد يسمى الله أبدا، ولا وجد في الدنيا سبحان الله، حتى الكفار وحتى الملائكة ما وجد في الدنيا احد تسمى الله ابدا. ولهذا فرعون ما قال انا الله، هذا من العجائب، ما قال انا الله، قال انا ربكم، انا ربكم الاعلى. فهذا الاسم لا احد تسمى به ابدا، هذا من ايات الله سبحانه وتعالى. مثل مالك الملك، مثل الحي القيوم، وما اشبه ذلك، هذه لا تليق الا بالله سبحانه وتعالى. فلا يقال لمخلوق انت القيوم، القيوم هو الله سبحانه وتعالى، وهو القائم بارزاق عباده واقواتهم وتدبيرهم، هو القائم سبحانه وتعالى بخلقه، مدبر شؤونهم وحي القيوم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الحي هذا ترجع اليه كم صفات، كم صفات الذات، صفات الذات كلها ترجع الى الحي، لان الحي هو الذي يتصف بصفات الكمال. والقيوم ترجع اليه كل صفات الافعال من الخلق والرزق والاحياء والاماته. ولهذا ورد ان اسم الله الاعظم الحي القيوم، ورد ان اسم الله الاعظم الحي القيوم، لانهما الاسمان اللذان ترجع اليهما جميع الاسماء والصفات. الحاصل ان هذه الاسماء لا تليق الا بالله سبحانه وتعالى، فلا يتسمى بها احد من الخلق. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب احترام اسماء الله وتغيير الاسم من اجل ذلك. هذا مكمل، كانه مكمل للباب السابق، الا انه زاد عليه تغيير الاسم، زاد عليه تغيير الاسم من اجل ذلك. يعني لو وجدنا اسم تسمى بما لا يليق به فإننا نغيره، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن أبي شريح، عن أبي شريح أنه كان يكنى على الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال أبو شريح: إن قومي كانوا إذا اختلفوا جاءوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح والقاسم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال شريح. قال: فأنت أبو شريح. رجعه أبو داود وغيره. فأبو شريح كان يسمى في الأصل أبا الحكم، أبا الحكم. استنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة لما سمعها، وقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. الاستنكار من الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي شريح: كيف تسمي نفسك أبا الحكم والحكم هو الله سبحانه وتعالى، إليه الحكم؟ ثم إن أبا شريح رضي الله عنه شرح السبب، وبين أنه هو لم يسمي نفسه بذلك، وإنما قومه هم الذين سموه. والسبب أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء جاءوه حكم بينهم ورضي كلا الفريقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا، لأن هذا من بعد الصلح وتسوية النزاع وان الامر اختياري وليس اجباريا. قل لا بد ان يكون عن رضا، الاختيار لا الزام. الالزام انما يكون بحكم الله وحكم رسوله، هذا الالزام. اما تسلية النزاع بين الطرفين من غير الزام تعالى يسمى الصلح، المطلوب. او تعالى يقول والصلح خير، ومن جل وعلا والله يعلم المفسد من المصلح. قول سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. قول جل وعلا واصلحوا ذات بينكم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. الصلح وتسوية النزاع بين الطرفين بالاختيار لا بالإلزام، هذا الصلح. وهذا حسن لأنه يقطع النزاع، ولأنه يزيل الأحقاد التي في الصدور. إذا رضي الفريقان زال الحقد بعضهم على بعض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، هذا تعجب، تعجب من هذا الفعل. فهو صوبه على ذلك. ثم قال ما لك من الولد. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى اصل الحديث، ما لك من الولد. قال شريح والقاسم وعبد الله او شريح ومسلم وعبد الله، شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن اكثرهم؟ قال شريح. قال فانت أبو شريح. غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح. أما أنه يصلح بين الناس فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنكر شيئا وأقر شيئا. أنكر التسمي بأبي الحكم وأقر الحكم بين الناس بطريق الصلح. فأبو شريح حين حكم بين الناس لا يلزمهم، ولو ألزمهم لكان هذا الحكم باطلا، لأنه لا يلزم إلا بحكم الشرع. أما الحكم بموجب الأنظمة البشرية أو القوانين الوضعية أو العوائد الجاهلية أو الأعراف القبلية، فهذه يحكم الطاغوت. أبو شريح لم يرجع إلى هذه الأشياء، لا إلى حكم جاهلي ولا إلى عرف قبلي ولا إلى قانون وضعي، وإنما رجع إلى الصلح وتسوية النزاع على من الشرع. وهذا من الشرع، يقره الشرع. أما من حكم بين الناس بعوائد الجاهلية والأعراف القبلية أو القوانين الوضعية فهذا طاغوت، هذا حكم الطاغوت، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أدعوهم أن يكفروا به. ففرق إذن بين الحكم بين الناس. الحكم بين الناس هذا حكم الطاغوت، كما قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أدعوهم أن يكفروا به. ففرق إذن بين الحكم بين الناس. الحكم بين الناس على هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحكم بين الناس بمقتضى الشريعة، بمقتضى الشريعة، بأن يجتهد الحاكم فيحكم بين الناس على ضوء الشريعة بما توصل إليه اجتهاده. فهذا أمر جائز وسائر. فإن أصاب الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن بشرط أن يكون هذا الحاكم أهلا للاجتهاد، عنده مؤهلات الاجتهاد، أو على الأقل أنه يقلد أقوال الأئمة ويأخذ بالراجح منها، يأخذ بما ترجح منها، فلا بأس بذلك. هذا يعتبر حكما شرعيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ اختبره الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: احكموا بكتاب الله. قال: فإن لم تجد رسول الله، يعني أقره على اجتهاده، فهذا يعتبر حكما شرعيا، وإن أخطأ فيه فهو مغفور له، لأنه بذل مسعًا فرغ جهدا وطلب الحق نيته الوصول إلى الحق، فهو يثاب على ذلك، وخطأه مغفور. داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، حكم داود باجتهاده وحكم سليمان باجتهاده، ولكن صار الصواب مع سليمان، ففهمناها سليمان، وقد أثنى الله على الاثنين، أثنى الله على داود وعلى سليمان، لأن كل منهما حكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكل لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا على الثلاث، وكلا آتينا حكما وعلما، هذا ثناء على الاثنين، دل على أن القاضي الذي مؤهل، القاضي المؤهل إذا اجتهد إما بالاستنباط إن كان عنده ملكة الاستنباط، وإما على الأقل بالأخذ الراجح من أنوار أهل العلم حسب اجتهاده، فهذا هو منتهى، وهذا حكم شرعي، حكم شرعي في الظاهر، ويغفر له ما أخطأ فيه. النوع الثاني الحكم بغير ما أنزل الله متعمدا، إما بالقوانين الوضعية، وإما بالأعراف الجاهلية أو العوائد القبلية أو ما أشبه ذلك، هذا حكم الطاغوت، حكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النوع الثالث حكم بالصلح، حكم بالصلح بين الناس، وهذا حتى لو لم يكن الذي تولاه عالما، لو كان واحد من عقلاء الناس ومن أهل الرأي والخبرة توسع في النزاع بين القبائل أو بين الأشخاص، وسوى النزاع بينهم بتراضي الطرفين، فهذا مثاب عليه وله أجر عظيم، وهو حكم صحيح، لأنه لم يظلم أحدا، لأنه لم يظلم أحدا، بل رضي كل من الطرفين. وقد أشهد الله جل وعلا على الصلح في آيات، النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الصلح بين الناس، فهذه الأنواع الثلاثة: حكم الله جل وعلا، حكم الطاغوت، حكم الصلح بين الناس، وهو داخل في النوع الأول، الصلح يدخل في النوع الأول، أن الله أمر به وأقره، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أقره على أبي شريح ولم يمكنه، بل استحسنه، قال: ما أحسن هذا بما فيه من المصالح وقطع النزاع وإذهاب الأحقاد والإحن من الصدور، هذا مطلوب بشرط لا يعتمد على أنظمة جاهلية أو كذا أو كذا، ولا يلزم الناس بحكمه. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أنه لا يجوز التشبه بأسماء الله الخاصة به كالحكم، لأن الحكم المطلق هو الله جل وعلا، هل هو الحكم المطلق؟ الله جل وعلا يحكم بين عباده في الدنيا بما أنزل من الكتاب والسنة، ويحكم بينهم يوم القيامة أيضا برد المظالم إلى أهلها من الظلمة، هو الذي يحكم بين عباده سبحانه وتعالى، وإليه مصير الأحكام يوم القيامة. وأما أن بعض الناس ممن أعطاه الله العلم يحكم بين الناس، هو لا يحكم من عنده، وإنما يحكم على ضوء الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الخلافة في الأرض، من باب الخلافة في الأرض، حكم بين الناس والخلافة في الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المسألة الثانية فيه أن الصلح جائز بين المسلمين، قوله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، لأنه وضح له قال يأتيني قومي فأحكم بينهم فيرضى كل من الفريقين، يعني ما فيه إلزام، قال ما أحسن هذا إقرار بالصلح قد أقره الله ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، الصلح أمره عظيم. المسألة الثالثة فيه تغيير الاسم إذا كان فيه إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، إذا كان فيه إساءة أدب مع الله ومشاركة لله فيما اختص به فإنه يغير، مثل الحكم ومثل ما سبق قاضي القضاة وملك الأملاك وما أشبه ذلك يغير ولا يقر. وهذا الشاهد من الحديث للترجمة قول المصنف رحمه الله باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. المسألة الرابعة فيه أن من منع من شيء وله بديل صالح أنه يأتي بالبديل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما منع هذا الرجل من التسمي بالحكم جاء بالبديل الصالح، بدل ما يقال أبو الحكم يقال أبو شريح، يقال أبو شريح، هذا البديل الصالح الذي ليس فيه محذور. المسألة الخامسة فيه مشروعية الكنية. كنية ما هي؟ الكنية هي ما صدر بأب أو أم، هذه الكنية. فالكنية ما صدر بأب أو أم، كان يقال أبو عبد الله أو أم عبد الله، هذه كنية ما صدر بأب أو أم يسمى كنية. والكنى دائما تستعمل للتشريف والتكريم. ولهذا يقول الشاعر: اكليه ان ادعوه ليظلمه ولا ألقبه، والسوأد السوأد اللقب. اما اللقب فهو ما اشعر بمدح او ذم، هذا اللقب. اللقب مشترك، تارة يشعر بالمدح لرجال العابدين، وتارة يشعر بالذم مثل امس الناقة وما اشبه ذلك. هذا يعني ايجاب لقب فيه تعيير. ولهذا يقول في عهد جل وعلا: ولا تنابدوا ولا تنابذوا بالألقاب. الألقاب المكروهة حلم التنابذ فيها، زي البخيل، الأعور مثلا، يقال فلان أعور، الأعور أو الأعرج من باب التنظيم. أما إذا كان مشهورا بذلك، معروفا بذلك، الأعرج أو الأعور، ولا يغضب من ذلك، هذا لا بد. والكنية تضاف إلى الأشخاص مثل أبو عبد الله وأم عبد الله، تضاف إلى المعاني مثل أبو المعاني وأبو المكارم وأبو أبو المجد ما أشبه ذلك. أبو المعاني، المعاني هذه معاني، ما هي أشخاص. أبو المكارم، أبو الفضائل ما أشبه ذلك، هذه معاني. أبو الجود، أبو الكرم، ولا أشبه ذلك، إضافة إلى معاني لا إلى أشخاص. وقد تضاف إلى ما يلابس الإنسان، ما يلابس الإنسان، يعني واحد يلازم شيء حتى يقال أبو كذا، مثل أبو هريرة. أبو هريرة قالوا من الأصل أنه كان معه هرة، أنه كان معه هرة دائما معه، فسمي أبا هريرة. فلن تجد إذا لازم الشيء يقال أبو كذا. هذه هي الكنية. ففيه كما ذكرنا المسألة الخامسة مشروعية الكنية، وأنها للتكريم. المسألة السادسة أن الرجل أو المرأة يكنيان لأكبر أولادهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من أكبرهم؟ إذا كان عدة أولاد يكنى لأكبرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. المشروع أن الرجل يكنى أو المرأة يكنى بأكبر الأولاد، لا يكنى بالأصغر أو بالمتوسط، لا، هذا خلاف المشروع، خلاف المشروع. وقد يكنى الرجل أو المرأة وهو ليس له أولاد، قد يكنى وهو ليس له أولاد، مثل ابن تيمية يقال له أبو العباس وهو ليس له أولاد. كذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يقال لها أم عبد الله مع أنها ليس لها أولاد، وإنما كنيت بابن أخيها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كنيت بابن أختها، بابن أختها عبد الله بن الزبير، كان عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر، خالته عائشة، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بأم عبد الله، فدل على جواز أو مشروعية التكنية وإن لم يكن للإنسان أولاد، لأن التكنية للتشريف والتكريم. حتى الصغير، حتى الصغير يكرم، لأن القصة تبيع عمير، أبو عمير كان طفلا صغيرا يلعب بطائر صغير يقال له المغير، فهو من العمومة كانت ابن مالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح معه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير، وهو صغير طفل يلعب بالطير، ومع هذا تنزي بأبي عمير، دل على أن الكل أمره واسع، كنا وهو صغير، كنا وهو كبير، كنا له أولاد، ليس له أولاد، وكنا بالأولاد أو بغيرهم من الأمور التي بينها أهل العلم. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرآن هؤلاء أرغب بطولا ولا أكذب على السنة ولا أجمل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوض بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد امتحن راكب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديثا واخبر الصوم به عن الطريق. قال ابن عمر: كاني انظر اليه متعلقا بنفاس ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الحجاره تنكب رجليه، وهو يقول: انما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما ينتبه إليه وما يزيده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب زيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته القرى. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الرد نقطع أو نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قد رحل وركب صلى الله عليه وسلم ناقة. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنفعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إنما كنا نقول ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كبرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. هذا الباب باب عظيم ذكره المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد، لأن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه ردة عن دين الإسلام، يناقض التوحيد، ينافي التوحيد. هذا وجه ذكره في كتاب التوحيد من أجل أن يحفظ المسلم الموحد لسانه من ذلك ويحذر منه غاية الحذر. ومناسبته للأبواب التي قبله ظاهرة، لأن الأبواب التي قبله تسمي بقاض القضاة واحترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، وهذا على النقيض، على نقيض احترام أسماء الله، هذا فيه الاستهزاء، الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وبكتابه، هذا يصل إلى حد الردة، خروج من الإسلام. أما الأبواب البابات إلى الآن قبله لا يصل الأمر فيهما إلى حد الردة، ولكنه يعتبر من الإساءة الأدب مع الله جل وعلا أن يتسمى باسمه الخاص أو بصفته الخاصة سبحانه وتعالى، هذا مكروه محرم، هذا محرم، ولكنه لا يصل إلى وينقص التوحيد، محرم وينقص التوحيد، لكنه لا يصل إلى حد الردة. أما الاستهزاء إذا بلغ الأمر للإنسان إلى الاستهزاء فهذا يخرجه من دائرة الإيمان ويجعله كافرا بالله وبرسوله، دون نظر إلى كونه مادحا أو غير مادح أو جاهل أو عاد، الأمر خطير. قوله رحمه الله باب من هزل، الهزل ضد الجد، الهزل ضد الجد، ما له المزاح واللعب، من هزل بشيء يعني مدح بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى او القران او الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكمل رحمه الله، لم يكمل في الترجمة بيان الحكم، لأنه معلوم من الآية، أورد الآية بعده قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا هو الجواب من هزل، يعني فقد كفر، الأمر في هذا واضح. وقول الله تعالى قل هذا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما سبب نزول هذه الآية؟ لأن سبب النزول يوضح الآية، من فوائد سبب النزول أنه يوضح الآية، ولذلك اعتنى المفسرون رحمهم الله بذكر أسباب النزول لأنها توضح معاني الآيات. سبب النزول هو ما ذكره ابن جرير وغيره عن عبد الله بن عمر وهو معروف، ومحمد بن كعب القرظي من بني قريظة، كان أبوه من جملة السبي، أبوه كعب من جملة السبي، سبي بني قريظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاه ونزلوا على حكم الله ورسوله قتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وصغارهم، فكان كعب من الصغار إلى ذلك، سباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما إنه اعتق وصار من فضلاء التابعين، تعلم العلم وأخذ عن الصحابة وروى عنهم، وكذلك تتلمذ عليه أناس وأخذوا عنه فصار من فضلاء التابعين، هذا هو كعب القرظي. ابنه محمد أيضا من العلماء، أخذ عن أبيه وعن غيره، قال فضل الله فيه من يشاء، هذا أصل يهودي، ولما سبي وهو صغير دخل بالإسلام وتعلم وصار من فضلاء المسلمين ومن علمائهم. محمد بن كعب القرظي، وزيد بن أسلم. زيد بن أسلم هذا أيضا من الموالي، من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اعتقه عمر وصار من مواليه. وأما قتادة فهو قتادة من جعامة الدوسي، من كبار أئمة التابعين، من كبار أئمة التابعين ومن المفسرين لكتاب الله عز وجل المشهورين. دخل حديث بعضهم في بعض، يعني هؤلاء الأربعة كلهم رووا القصة، ولما كانت روايتهم للقصة متوافقة اقتصر على لفظ واحد، اقتصر على لفظ واحد، ولا داعي لذكر رواية كل واحد على الفراد، لأن معناه واحد. هذا معنى قوله دخل حديث بعضهم في بعض، يعني توافق، توافقت أحاديثهم، اتفقت ألفاظهم على سياق هذه القصة التي نزلت بسببها الآية. وهي يعني القصة أنه قال رجل لم يسمى هذا الرجل، لم يذكر اسمه، وظن بعضهم أنه عبد الله بن أبي، لكن هذا غلط، يعني عبد الله بن أبي ما خرج في غزوة تبوك، تخلف عن غزوة تبوك، فهو غيره لكنه لم يسمى. قال رجل في غزوة تبوك، عرفنا غزوة تبوك أنها كانت في السنة التاسعة من الهجرة، وكانت في وقت حار ووقت نطيب الثمار، ثمار النخيل. وتبوك اسم موضع من أجل بلاد الشام، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يعدون لغزو المسلمين، بادر صلى الله عليه وسلم على شدة الحرب وبعد المسافة، وأمر المسلمين، ولم يصرح بغزوة ولم يبين غزوة غزاها إلا هذه، لأنه كان الغزوات التي غيرها لا يبين للناس، لأن هذا من سر الحروب، أن القائد لا يبين لئلا يتصرف الخبر، لا يبين وين وجهته ولا وين يروح، لأن هذا بسبب تسرب الخبر إلى العدو. لكن لما كانت غزوة تبوك محك امتحان وابتلاء وبعيدة وتحتاج إلى استعداد، أخبر صلى الله عليه وسلم الناس وبين لهم أنه يريد تبوك، فتخاذل المنافقون وقالوا لا تنفروا بالحرب، أما المؤمنون فإنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من خرج بنفسه ومنهم من خرج بنفسه وماله، كعثمان بن عفان رضي الله عنه، قد جهز 300 بعير في هذه الغزوة، الذي يسمى بجيش، جيش العسرة، جهزه عثمان رضي الله عنه من ماله الخاص. حتى ان بعض من تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي خيثمة في ثاني يوم ضاقت عليه الدنيا ولام نفسه وقال انا اجلس الحبل الظل والبراد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرب، فركب ناقته ولحق النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى ان ابا ذر رضي الله عنه لما بركت راحلته في الطريق وعجزت عن السير، أخذ ما عليها من المتاع وحمله على ظهره ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الصحيح. بقي ثلاثة تخلفوا من المؤمنين لم يخرجوا، حصل عليهم من الامتحان والابتلاء ما حصل، وفي النهاية تاب الله، تاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين قلوا. أما المنافقون والعياذ بالله فإنهم هلكوا بهذه الغزوة وتبين نفاقهم على حقيقته. تبين تكلموا وكذبوا واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته وقالوا لا تنفروا في الحق، وقالوا هؤلاء يحسبون أن جلاد بني الأصفر مثل جلاد العرب، كأننا بهم يأتون مقرنين بالحلال، يعني يأسرونهم الروم يرجحون بالمسلمين. حصلت منهم كلمات قبيحة خبيثة، هذا بسبب الابتلاء والامتحان، لأن الشدائد إذا جاءت لا يثبت على الحقيقة إلا أهل الإيمان الصادق. أما الإنسان الذي إيمانه ضعيف أو المنافق فهذا يتبين على حقيقة عند الشدة. فكانت هذه الغزوة آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت محل فتنة لبيان المؤمنين من المنافقين، وأنزل الله فيها سورة كاملة هي سورة التوبة. سورة التوبة كلها في سياق غزوة تبوك، يعني غالبها فيه غزوة تبوك، إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى آخر الآيات. فيها عبر وفيها مواعظ، فيها تذكير للمؤمنين فيها يوم القيامة، فيها بيان صفات المؤمنين وصفات المنافقين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقدرون أيديهم نسوا الله فنسوا إن المنافقين هم الفاسقون. ثم قال بوصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إلى آخر السياق. فهي سورة عظيمة تسمى بالفاضحة، تسمى بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم إلى آخر. قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا من قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني يكثرون الأكل، يكثرون الأكل. وعلى هذا صحيح، هل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكثرون الأكل؟ أما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد الحجر على بطنه من الجوع أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يشبع قط، ويقول صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يرغبون كثرة الأكل، لأن هذا من صفات الكفار والمنافقين، هم الذين يكثرون له، فهم يصفون الرسول والصحابة في صفاتهم هم أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا وعيانا. الرسول كذاب، صحابة كذابون، هذا وصفهم هم، لا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمنافقون هم المعروفون بالغيب، ومن علامات النفاق المنافق أنه إذا حدث كذب، هذه صفاتهم ينصبونها بالأبرياء. ثم المسيء الطامة: ولا أجمل عند اللقاء. صحابة جبناء وسود الحروب، الرسول صلى الله عليه وسلم جبان، هل الرسول والصحابة كانوا جبناء وهم أسود الحروب وقادة الفتون الذين قادوا الجيوش وفتحوا الأمصار وغزوا بلاد فارس والروم هل كانوا جبناء؟ لكن هذا وصف المنافقين، هم الجبناء، يحسبون كل صيحة عليهم هو محذرهم قاتلهم الجبن، إنما هو في المنافقين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان أشجع الشجاع، كان أشجع الناس، حتى كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحجر نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أقرب الناس أقربنا إلى العلو. كان صلى الله عليه وسلم أقرب صحابته إلى العلو، ما كان يتأخر أو كان يكون في مكان منعزل، كان صلى الله عليه وسلم أقرب الصحابة إلى العلو عليه الصلاة والسلام. فهو أشجع الناس، وأشجع الناس بعده صحابته الكرام، هؤلاء يقال لهم أجمع عند اللقاء. هذا إنما هو في المنافقين. فقال عوف بن مالك، كان حاضرا في المجلس، عوف بن مالك رضي الله عنه ضاق في هذا الكلام وأنكره، وقال لهذا الرجل: كذبت ولكنك منافق. فهذا فيه وجوب إنكار المنكر، أن حضر مجلسا فيه منكر وجب عليه أن ينكره، وفيه أن من ظهرت عليه علامات النفاق يوصف بالنفاق، ولكنك منافق، يعني تظهر الإيمان وأنت كاذب في قلبك، لأن هذا الكلام لا يصدر إلا من منافق، لا يصدر ممن يؤمن بالله ورسوله. كذبت ولكنك منافق. ثم قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه أن تبليغ ولاة الأمور عن الفساق وتصرفاتهم أنه ليس من النميمة، وإنما هو من النصيحة للمسلمين، من أجل أن يأخذ ولي الأمر يأخذ حذره منهم ويعاملهم بما يستحقون، لأجل أن لا يضروا بصف المسلمين. هذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، خلاف النميمة، النميمة حرام ولا يجوز، لأنها ليس بها مصلحة. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق، نزل الوحي من السماء، هذا من المعجزات، هذا من المعجزات الدالة على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إنه بلغه الخبر قبل أن يصل إليه الساعي الذي أسرع ليخبره بالقصة. ووجد القرآن قد سبق، يعني نزلت الآية، هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على علم الله سبحانه وتعالى بما يكون، حيث إن الله علم بهذه المقالة فوق سبع سماوات وأنزل القرآن فيها في الحال، فيه علم الله وفيه معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء ذلك الرجل الذي تكلم هذا الكلام، جاء ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، إنما كنا نقول نقول، يعني نتجاذب الكلام، نتجاذب الكلام، حديث مجلس، حديث مجلس، هذا يتكلم وهذا يتكلم، هذا الناس، إنما كنا نقول ونلعب، يعني لسنا جادين، هذا من باب المجلس، هذا من باب المجلس واللعب، المسك واللعب يكون في الله وبرسوله وبكتابه، هذا مسك، هذا ما يصلح، ما هو محل مسك، هل يجوز المسك في مثل هذا؟ هذا عذر عظيم وخطير والعياذ بالله. يجوز الانسان ان يمدح في امور الكفر وامور الرده يقول انا امدح، هذا لا يعلى فيه بالمسك ولا بالجد ولا بالجهل ولا بالتعبد، ما أحد يعذر. إنما كنا نقول ونلعب ونتحدث حديث الرسول، وهذه عادة المسافرين. عادة المسافرين انهم يتكلمون بالكلام الذي روع عنهم من اجل يخفف عليهم مشقة السعر والشرع. نقطع به الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنه احد رواة القصة: كاني انظر اليه الى هذا الرجل متعلقا بنزعتي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ادرك الرسول وقد رحم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بلغه هذا الخبر امر عليه الصلاة والسلام وامر بالرحيل وشد على راحلته وراكبا، لان هذا امر يقتضي الغضب ويقتضي الرحيل عن هذا المكان وهجر هذا المكان الذي حصل فيه هذا الفحش القبيح. كان ينظر اليه متعلقا بنسعته، النسعه الحبل، الحبل الذي يشد به الرحل على البعير، لا يسمى بالقطان او الحطب، معروف عند العرب يشدون الرحل على البعير بحبال، واحد من جهه البطن واحد من جهه القفا لاجل يثبت الرحل، وقد يكون حبل ثالث من جهه اللبسه ايضا يسمى اللبس، ويثبت به القتب او الرحل على ظهر البعير. هذا قال عن نسعه تعلقا بنسعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصى ينقب رجليه، الحصى ينقب رجليه، الحصى اللي تشيل الريش ينقب رجليه، يعني يضرب رجليه رجلي هذا الرجل، وهو يقول: انما كنا نقول ونعلم. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه، من باب الهجر لا يلتفت إليه ولا يلقي الإهبال، لأنه مجرم يجب هجره والصد عنه والإعراض عنه عقوبة له، ما يلتفت إليه ولا يزيده، ما يزيد على في الهوى في الآية. فدلت هذه الآية الكريمة مع سبب نزولها على مسائل عظيمة. المسألة الأولى أن من سب الله أو رسوله أو كتابه أو صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر مرتد عن الإسلام،